جالس جالس في المسجد ولكنه يكتب له بأنه صلى هذا الوقت كله, وهذا فضل عظيم. والشاهد لما نعمل فيه قوله في سوقه. وفي سهل المتزق قال حدثنا آدم بن أبي ياس, هذا من أقارب شيخ البخاري, قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق. هذا محل الشاهد, النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق ولذلك ناده الرجل يا أبا القاسم, فهذا نعم لبيك, قال لا إيه ما إياك عادي ستتأثر بذلك. فقال ماذا؟ فقال الرجل يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما جاءت هذا رجل آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني بيت أثر هذا وأثر علي. لماذا؟ لأنه يعني ما هو أجل, فلولا دعوته بهذه الكنية لما التفت إليه, والتفاته خطير أن هذا إيه ما ينبغي للشخص أن يشغل النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يعلم. فقال له ماذا أبا القاسم, فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي, سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي, ولا تكنوا بكنيتي, ولا تفتنوا بكنيتي. باسمي جائز, محمد جائز, أما الكنية فلا. وهذه مسألة فيها خلاف وسيأتينا في محله ذكر خلاف العلماء, وذلك أن بعضهم أجره على الإطلاق إلى قيام الساعة ماشي, وبعضهم قال هذا في زمنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الحديث, ويقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم تأذى به وهو مات والآن ماشي أبو القاسم لو سمى أبو القاسم أو قاسم ما في معنى. ومنهم من يفرق من تسمى محمد ومن لم يتسمى به إلى آخر الخلافات. والحاصل الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في السوق, هذا هو تسموا, سموا باسمي هذا فعل أمري, سموا باسمي ما نقول سموا. ولماذا؟ ها سموا أصله إيش؟ سموا وماذا؟ فنُدلت الحركة إلى ما قبلها بعد سلب حركتها ثم ولا إيش؟ ولا فتحت حركتها في العلة وانفتح بقى هذا وانفتح ما قبلها بقلبة تالفا ثم هدلت كعي الساكن سموا. ولا نقول سموا ولا سموا سميوا ها لا سميوا سمى مضارعه ايش يسمي أليس كذلك؟ وأمره مختصر أليس كذلك؟ قال هو سميوا فإن ذلك بالنقل والحذف نزلت حركة الياء الضمة إلى الميم بعد سلب حركتها ثم خفيفت الياء لجمع الساكنين هذا هو. ولكن وليس سميوا سميوا ولذلك ضمة, لو كان سميوا لقلنا سموا هذا هو الأصل. لماذا؟ لأنه فيه الإعلال بالقلب وماذا والنقل والحذف ثلاثة. سموا باسمي ولا تفتنوا ولا تكنوا بكنيتي, نفس الشيء ولا تكنوا, وفي رواية ولا تفتنوا بكنيتي بكنيتي. قال رحمه الله تعالى بالسند المتقي حدثنا مالك بن إسماعيل الهبال قال حدثنا زهير بن معاوية من يهوديج الفؤاد عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال دعا رجل بالرقيع يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم أعنك. هذا هو هذا يعني ما فيه ما هو أسلوب أدبي لم أعنك يعني أنا أعنك إياك أعني يا رسول الله لم أعنك يعني ما لي حاجة بكم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأديبا للصحابة قال ما ينبغي هذا الأسلوب. إذن إذا سد هذا الباب ما قلت حيا لابد سيحدث هذا مرة ثانية. إذن سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي, هذا هو الذي يقطع دابر هذه الشكوك. قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وبسهل المتزق قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان عليه عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير المطر عن أبي هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار, أي في طرف من النهار لا يكلمني ولا أكلمني, خرج من بيته. فلما خرج فعلا إنه خدمة له تبعه أبو هريرة ولا يكلمني ولا أكلمني تأدب معه ساكفه. قال حتى أتى سوق بني قينقاع, هذا محل الشاهد للباب, وهو كان سوق وجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم بدل على أن السوق من المواضع المباحة, فجلس في فناء بيت فاطمة لأن بيتها كان هناك. فقال أثم ركع أثم ركع تكريرا يريد الحسن أثم ركع أثم ركع. الركع له معنيان أحدهما الصغير، وهذا هو المعنى المعني هنا. والثاني النعيم ولا معنى هنا. أسمى الصغير، أين الصغير؟ أين الصغير؟ أين الصغير؟ قال فحبسته شيئان، فحبسته شيئان، تنظفه يعني وتمسح يعني كذا وتلبسه، فظننت يقول أبو هريرة أنها تلبسه ثقابا، ثقاب هذا قلادة زينة، زينة للصغار، فظننت هذا أو تغسله أو للغسل ليكون نظيفا، فحبسته قليلا، فجاء يشتد صغير هذا ما شاء الله، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشتد حتى عانقه وقبله، الله أكبر، حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه، اللهم ارزقنا حبه. فهذا قال ايش؟ اللهم أحبه وأحب من يحبه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحب الحسنة، فواجب على كل مسلم أن يحبه، يعني صلى الله عليه وسلم دعا له. فقال ايه؟ قال سفيان، قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافعًا من زبير أوتر برفعة. هذا الشاهد لما نحن فيه سوق بني قينقاع. ومما يستفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم شفقته ورحمته بالصغار وخاصة لأحفاده وأسباطه، كان صلى الله كان لنيه وإلا فلا على خلق عظيم، كان حسن الخلق، خلقه القرآن. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سأل سعد بن هشام قالت أنبئني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت خلقه القرآن، اقرأ القرآن من أول آخر، النبي صلى الله عليه وسلم كأنك جالس أمامه وتشاهده بهذه الصفة، فهو هو القرآن، هو كل ما في القرآن من الأوصاف الجميلة فهي حصيلة عنده، وكل يعني أشياء قبيحة في القرآن أشار إليها فهو بعيد عنها. فهذا إيجاز في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالكمالات التي يعني تليق به. ثم هنا ذكر فائدة الإسلامية وهو قال قال عبيد الله بن أبي يزيد هذا رأيت أخبرني أنه قال قال عبيد الله يقول قال عبيد الله ابن أبي يزيد عبيد الله بن أبي يزيد يقول أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد قال قال سفيان، سفيان هو قال سفيان ماذا؟ قال عبيد الله شيخه بن أبي يزيد أخبرني، قال عبيد الله أخبرني، قال في تقديم اسم الراوي على الصغة، ومن الغريب الطباعة عندنا قال عبيد الله، ها علامة مقول القول أين كتبت؟ هذا غلط، والصواب قال سفيان، ها قال سفيان هنا يكتب أي هنا قال سفيان قال عبيد الله أيوه صح صح صحيح صحيح قال سفيان قال عبيد الله إذن قال مذكور أنا ظننت أنه ما في قال قال عبيد الله أخبرني قال عبيد الله أخبرني عن رأس لا لا لا هو نفس الشيء قال عبيد الله أخبرني عبيد الله أخبرني قال من هو سفيان قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رافع نافع بن جبير إذن قال تكرار الثاني الثاني مؤكد للأول كما بقوله تعالى فلما جاءهم كتاب الله وصدق الله ولما جاءهم هذا الثاني مؤكد للأول فإذن قال مؤكد هذا إذن قال سفيان قال عبيد الله مبتدع ما في علامة القهوة عبيد الله أخبرني خبره أخبرني هذا أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة أوتر ولذلك صاحب الفتح حل هكذا يقول في تقديم اسم الراوي على الصيغة وجائز وعبيد الله هو شيخ سفيان للحديث المذكور وأراد الواقع يعني الشاهد هنا أن تأكيد تأكيد هو يقول عبيد الله في السند عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير فلعل متوهما يتوهم هل لقيه أم لا فقال أكد له بأنه رأى يصلي الوتر بركعة أوتر بركعة فهذا دليل على أنه جالسه ورأه وسمع عنه هذا الحديث المسموع فهذا هو مراد سفيان رحمه الله تعالى إذن قال سفيان عبيد الله أخبرني هذا هو أصل العبارة قال سفيان قال فالثاني مؤكد الأول وليس عبيد الله فاعله إنما عبيد الله مبتدع عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتره بركعة فإذا هذه ينبغي أن نضرب عليها الثاني. بعد عبيد الله ما في علامة نقول قول. قال الثانية ينبغي أن يجعل بدلا من الأولى على الثانية لأنها مؤكدة له، فهكذا ينبغي أن نعرف. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل أخبر حدثنا إبراهيم المنذر، وإبراهيم المنذر الحزامي المدني، قال حدثنا أبو زمرة أنس بن عياض المدني، قال حدثنا مسلم بن عذرة النافعي، قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان. الركبان هي القافلة التي تأتي بالبضائع، ومن جملتها الطعام، يأتون بالبر بالشعير وما إلى ذلك إلى المدينة، فيأتون فيتلقونهم خارج هناك ويشترون منهم. فهذه جاء نوعان من النص من النهي، ها؟ قال ايه؟ لا لا بس بخاري بس بخاري، يعني يقول لك ايش؟ قال ابو عبد الله ايش قال لك؟ فقال سفيان هذا ليس البخاري يعني جعله من جملة المعطوف على الأول، يعني سفيان حدثنا سفيان قال سفيان قال سفيان قال عبيد الله قال عبيد الله أخبرني أنه رأنا في أمر جبيرنا إلى هذا، ما في حال إلا هذا، هذا المفروض مفروض ما يصلح. قال ماذا يا مشايخ؟ فهذا نوعان، جاء النهي عن تلقي الركبان لكنه قال يعني نهى عن تلقي الركبان، قال فمن تلقي منه فهو بخير النظرين، لكن ليس باطلا. إذا تلقيت الركبان خارج المدينة ممنوع، لكن لو تلقيته ما هو جائز. صاحب البضاعة إذا دخل المدينة السوق وراء خلاف ذلك له أن يثبت البيع أو يكون ينقضه. هذه واحدة. النهي الثاني كانوا يتلقون هناك ويبيعون في محله، فهذا يكون في أول السوق مثلا قبل دخوله داخل السوق يتلقاه في طرف السوق ويشتري منه ويجلس هناك ويوزع الطعام على الآخرين بسعر مناسب له، فكانوا ينهون عن ذلك، فإذا أبوا يضربون تأديبا لهم. هذا تأديب يعني معناه أنه يعني التعزير أو يسمونه تعزير، تعزير من حكومتهم وحكومة زمانهم يعذرونهم بذلك. فماذا؟ فيقال يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعه حيث اشتروه أي في محل الذي اشتروه حتى ينقلوه حيث باع الطعام، حتى ينقلون داخل السوق. بفائدتين: الفائدة الأولى أن تلك الجلب ممنوع لأنه يضر بأهل المدينة، الفائدة الثانية أنه إذا باع في موضعه فقد باع درهما بدرهم وبينهما طعام، يعني كورقة كما يسمون ورقة تورق يعني كما يسمون، فهذا معناه أنه باعه بعشرة اشتراه بعشرة. وحدثنا عمر رضي الله عنه أن يباع الطعام إذا اشتراه صاحبه حتى يستوفيه، واستفاؤه ما هو نقله من موضعه إلى الأسواق الداخلية، وأما استفاؤه هنا لا، بل نقله من مكان. فإذا عرفنا نقول هذه الأشياء لابد من نقلها. وأما إذا كان بيع بيت مثلا أو شقة مثلا باعها، فهذا ما هو يعني ما هو قوضها تخليها بينه وبينها، يخرج أمتعته أو يقول له خذه وهذا مفتاحه، هذا تم بهذا التخلية. وكذلك أيضا إذا كان الدابة وما إلى ذلك، هذه كلهم بحسبه. وأما في الطعام فلا بد من نقله من موضع الشراء حتى يبيعه في موضع آخر، وهذا هو سبب النهي في هذه المسألة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تهرب من نار معاشك من طاعتك ما تولد ونار جنتك من الجنة تعلمنا علينا مصائب الدنيا ونفعنا بأسمائنا وصائبنا بيدنا عيشنا جاهزة لكم جاهزة لنعلم من لنا ونصر على من عدان لا تجعل مصيبتنا في دنيا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا أرسل بعنا ولا خافك ولا أرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.